سائل يقول: ما علاقة قوله عليه الصلاة والسلام صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بالرجوع من السفر؟ هذا من التذكير بالنعم واستشعار أن الله عز وجل بيده النعم، والمسلم يجب عليه دائما أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه. نعم. يقول السائل: متى ينتهي وقت راتبة صلاة العشاء؟ ذكر العلماء أن الراتبة البعدية أن وقتها هو وقت الصلاة، فإذا بقي شيء من الوقت فهو وقت لأداء الراتبة، لكن ينبغي المبادرة للراتبة حتى لا تنسى. فإذا قلنا أن وقت العشاء على الصحيح يمتد إلى نصف الليل، فهذا كله وقت للراتبة البعدية، ولكن يبادر إليها حتى لا تنسى. نعم. يقول: كيف تقضى الرواتب، وهل أصلي راتبة الفجر إذا فاتتني في البيت قبل طلوع الشمس؟ نعم، لقضائها طريقتان: إما أن تكون بعد الصلاة مباشرة حتى قبل طلوع الشمس، وإما أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها. أما إذا أخرها إلى وقت التضيق وقبيل الإشراق فينبغي أن لا يصلي في هذا الوقت، أما إذا كان في أول الوقت وبعد الصلاة مباشرة فيصلي ركعتين قضاء لراتبة الفجر. هذا سؤال عن حكم لعن المعين، كأن يرى مثلا أحد حاخامات اليهود أو قساوسة النصارى ونحوهم. الأصل في هذا الدين أن اللعن للمعينين ليست عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل كالأذكار، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة أن الله لم يتعبدنا بلعن أحد بحيث تصبح وتمسي تقول لعنه الله لعنه الله، لكن ورد في بعض المواطن لعن بعض المعينين لمقاصد شرعية. من هذه المقاصد بيان عظم مخالفة هذا المخالف، ويكون فيه زجر، وفيه بيان خطورة ما هو عليه. ولهذا اللعن هو الطرد من رحمة الله، فإذا لعن بعض المعينين كان هذا في أعظم مقامات التحذير منه. وموجب اللعن من حيث الإطلاق له ثلاثة أسباب: الكفر والبدعة والفسق. دلت الأدلة على لعن هؤلاء من حيث العموم، وأما لعن أحد المعينين من الكفار أو من المبتدعة أو من الفساق فإن هذا لا يكون إلا بشروط، كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في أن التكفير واللعن والوعيد والتفسيق لا تنزل على المعينين إلا بشروط. فإذا كان في هذا استوفى الشروط، ومنها أن يكون عالما بالمخالفة، وأن يكون ممن قامت عليه الحجة بذلك، وأن يكون في لعنه تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة فنعم، وأما إن لم يكن في هذا تحقيق لمقصد مقاصد الشريعة فإنه لا يلعن المعين. وكذلك إذا كان في لعنهم ذريعة إلى سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو قتل المسلمين أو إثارة الفتن فإنه لا يجوز لعن الكفار. وكذلك إذا كان في مقام الدعوة فإن الإنسان في مقام الدعوة يجب أن يرفق بالمخالف، فلا يقول لبعض المخالفين لعنك الله لما لا ترجع عن المخالفة، وإنما يرفق به. ولهذا نلاحظ خطاب الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، عندما خاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب، فخوطبوا بأفضل الألقاب. ولا نجد في القرآن أن الله خاطب المؤمنين: يا أيها الذين فسقوا يا أيها الذين ابتدعوا، لأن في مقام الدعوة يخاطب الناس بالخطاب الذي يقرب الناس، وإن كان بعض من يخاطب بهذا قد يكون فاسقا أو مبتدعا، لكن في مقام الدعوة يرفق بالناس. نعم. يقول السائل: ما حكم التسمي بالعزيز؟ التسمي بالعزيز لا بأس به، لأن الضابط في هذا أن كل اسم يتسمى به المخلوق ويصلح أن يتصف بصفة مشتق منها هذا الاسم فلا بأس بذلك. فإذا كان في المخلوقين من هو عزيز فيجوز أن تسمي بعضهم عزيز لهذا المعنى، وإذا كان في المخلوق من هو محسن فيجوز أن تسميه محسن باعتبار هذا المعنى. ولكن إذا سمي المخلوق بالعزيز بالنظر إلى الصفة القائمة بالله فلا شك أن هذا لا يجوز، ولكن يسمى العزيز بالنظر إلى الصفة التي تصلح له لا بالصفة التي لا تصلح إلا لله عز وجل. نعم هناك اشتراك في اللفظ، فالله عزيز وفي المخلوقين عزيز كما قال الله عز وجل قالت امرأة العزيز، ولكن ليس العزيز كالعزيز. ومع هذا نقول فكل اسم فيه تعظيم فتركه أولى، وأفضل الأسماء هو ما تشتمل على التعبيد كما جاء في الحديث أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن لما فيها من مقام الخضوع والذل، فأشرف مقامات العبد الذل والخضوع لله، وأعظمهم عزا أعظمهم لله عبادة، فكلما كان لله أعبد كان أعظم عزا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وما من إنسان مسلم إلا وهو يفرح وليس عنده لقب ولا اسم أعظم وأعز في نفسه من أن يقال له يا عبد الله، هذا أعظم اسم. ولهذا كان عباد الله الذين يتصفون بالعلم لله عز وجل يكرهون الألقاب الشريفة وإطلاق الألقاب الشريفة عليهم، وقدوتهم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله وقولوا عبد الله ورسوله. فلا بأس بالتسمي بهذا الاسم لكن غيره أولى منه، وهو أن يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن وبمحمد بأسماء الأنبياء الصالحين. نعم. هل من أسماء الله عز وجل الساتر؟ الاسم هو الستير، الاسم هو الستير وهو أفضل من الساتر، لأن الستير يعني مشتمل على معنى الساتر وأبلغ. وأسماء الله عز وجل كلها كل اسم منها هو أحسن الأسماء، ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى، فساتر ليس هو أحسن الأسماء وإنما أحسن الأسماء الستير، فله من كل معنى أشرفه، مثل عالم قيل إن عالم ليس من الأسماء والاسم هو العليم، وإن جاء إضاف عالم الغيب والشهادة في خلاف في هذا الاسم المركب وغيره، لكن العليم أفضل من عالم، والسميع أفضل من سامع، والخبير أفضل من الفقيه، ولهذا من أسمائه الخبير العليم السميع البصير. نعم. يقول السائل هل الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ نريد القول الراجح، وهل وسوس الشيطان لآدم وهو خارج الجنة؟ في هذه المسألة قولان للعلماء، قيل إن هذه الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد، وذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن هذا هو قول أهل السنة، وأن القول الآخر للمتكلمين، يعني أن جنة في ناحية من الأرض. ثم ذكر في آخر كتبه أو من آخر كتبه وهو كتاب النبوات أن هذا القول هو قول أهل السنة، وهو أن هذه الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في ناحية من الأرض في مكان مرتفع، فهذا معنى هبوط آدم منها. وأما جنة الخلد فمن دخلها فإنه لا يخرج منها، ولهذا لا يشكل بعد هذا على من قال إنه كيف دخل إبليس الجنة وكيف وسوس، فإن هذا في جنة في الأرض وهي جنة الامتحان والابتلاء، وأما جنة الخلد فهي جنة النعيم من دخلها لا يخرج منها. وعلى هذا على الصحيح والله أعلم أن تلك الجنة المذكورة هي جنة جعلها الله عز وجل للامتحان والابتلاء، وأما جنة الخلد فإن الناس لا يدخلونها إلا يوم القيامة، ومن دخلها لا يخرج منها. نعم. يقول: ما الحكمة من إعطاء الله للكفار القوة وكثرة الأموال مع ضعف المسلمين وقلة أموالهم؟ لله أعظم الحكمة في هذا، فالله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، لو أنه أعطى المسلمين الأموال وأعطاهم القوة والمنع وجعل الكفار في حال ضعف، وما من شيء يريده المؤمن إلا كان في يده، لآمن الناس جميعا وما حصل الابتلاء، وأقبل الناس على دين الله، لأن الناس إذا كان هذا هو الدين وهذه هي الدنيا لأقبلوا عليها. لكن حفت الجنة بالشهوات وحفت النار بالمكاره، فجعل هذه الدنيا دار ابتلاء، فيها مكاره وفيها نصب وفيها تعب، فجعل الله عز وجل بعض البلاء للمسلمين ومكر للكفار في بعض الأمور ابتلاء منه. وهذا أيضا من جهة أخرى فيه حكمة، أن الكافر يعطيها الله عز وجل بإحسانه جزاءه في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له حسنة، والمؤمن لا يزال الله يبتليه بالمصائب عقوبة له على ذنبه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة، فله أعظم الحكمة. ومهما قلنا فلا يمكن أن نبلغ وصف حكمة الله عز وجل في كل ما يصدر وفي كل ما يقع في العباد وفي كل ما يقدر على العباد، فهو الحكيم العليم سواء أدركنا هذا أو لم ندرك. وأما الحكمة في هذا فهي ظاهرة، ولكن كم لله من حكمة تخفى على الناس لضعف عقولهم ولقلة إدراكهم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لم نتمكن من المبيت في منى ليلة 12 لرفض رجال الأمن من الجلوس في الطرقات، وكان المبيت في بداية مزدلفة، فهل علينا دم وهل الحج صحيح؟ إذا ليس لكم مكان في منى وليس لكم مكان إلا الطرق، ولو لم يأمركم بهذا الجنود فإن ولي الأمر يمنع من الافتراش، فليس لكم أن تبيتوا في مكان الطريق في الطريق، ولا يجب عليكم شيء إن لم تتمكنوا من المبيت في مكان يليق بكم. فإذا وجد المكان اللائق بكم الذي ليس عليكم فيه ضرر ولا يعني تنهون عنه فيجب عليكم المبيت، فإن لم يوجد هذا وحرستم على المبيت فلم تتمكنوا فليس عليكم شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الصلاة في مكان واحد في المسجد يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاد الرجل مكانا يصلي فيه لا يصلي في غيره، وإنما يصلي في أي مكان، لكن بالنظر إلى الأوصاف الشرعية يحرص على الصف الأول، فإن لم يجد فالثاني، وأما أن يقصد مكانا معينا في المسجد فإنه لا ينبغي. ثم إن هذا فيه حكمة ظاهرة في أن هذا يؤدي إلى تنازع الناس، كما تلاحظون الآن من قصد مكانا معين وجاء وجد إنسان قال هذا مكاني، وقد يجد في نفسه شيئا عظيما مثل ما يحصل بعض الجهل كأنه امتلك هذا المكان، فهذا أولا فيه مشقة على النفس وفيه مشقة على الناس ولم يؤمر به، وفيه أيضا حكمة من أن الإنسان إذا صلى في مكان فهو يشهد له يوم القيامة، لهذا كان بعض السلف يحرص أن يصلي في أكثر من مكان حتى تكون هذه الأرض لأنها تشهد يوم القيامة بما فعل العباد على ظهرها، فلا ينبغي الإنسان أن يقصد مكانا معينا في المسجد إلا إذا كان بحكم الموافقة، كلما جاء لم يجد مكانا مثلا في الصف الأول إلا هذا المكان، أو لأمر يتعلق بوصف آخر مثل أن يأتي عند سارية رجل يعني يشق عليه الجلوس فيتكئ وليس فيه إلا هذا المكان، فهذا وصف معتبر في الشرع. وأما إذا كان يقصد هذا باعتقاد أن الصلاة فيه أفضل لغير سبب معروف وله وجه في الشرع فإن هذا الذي ينبغي أن ينهى عنه. يقول: الوسواس في الوضوء ما علاجه؟ الوسواس في الوضوء بالرجوع إلى السنة وترك هذه الوساوس، وأن الإنسان إذا لم يتيقن الشيء فلا ينبغي له أن يوسوس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أن الرجل يجد شيئا يظن يعني أن انتقضت طهارته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأسند النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الحواس وهو أن يسمع صوتا أو يجد ريحا يدل على انتقاض الطهارة. أما الوساوس الأخرى فلا يلتفت إليها، لكن هذا يخاطب به الموسوس. أما يعني غير صاحب الوسوس إذا تيقن أنه خرجت منه ريح فهذا عليه أن يتوضأ لأن هذا متيقن، وأما صاحب الوسوس لديه شك، فينبغي أن يفرق بين هذا وذاك. نعم. يقول السائل: هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة؟ أريد صيغة الدعاء إذا سمحتم، وهل ورد حديث في فضل من مات بالمدينة؟ نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ودعا أن يذهب وباء إلى الجحفة، وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، ودعا لهم بخير. وهذا الحديث في هذا كثيرة، وكذلك جاء في الحديث أن من مات في المدينة قال عليه الصلاة والسلام: كنت له شفيعا. قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. والأحاديث كثيرة في فضائل المدينة، وجمع فيها كتاب لأحد طلاب العلم في فضائل المدينة فذكر الأحاديث وما صح منها وما لم يصح، فيرجع إليه، وهو كتاب فضائل المدينة للشيخ صالح الرفاعي. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من مسح على الكنادر أو الجزمات وهو يدخل بها الحمام؟ هذه إذا كانت ساترة للكعبين فيمسح عليها لا بأس، وأما إذا كانت لا تصل إلى الكعبين فإنه لا يمسح إلا ما بلغ الكعبين. فإذا كانت هذه الجزم تتجاوز الكعبين فلا بأس بالمسح عليها إذا كان استدام لبسها، أما إذا خلعها فالأحوط أن يعيد الوضوء للخلاف في هذه المسألة. وأما إذا كان يلبس الشراريب ويلبس الجزم والجزمة لا تبلغ الكعبين فلا يمسح إلا ما بلغ الكعبين، فيمسح على الشراب، وإذا استدام الشراب وبقي عليه فإن طهارته صحيحة بمسحه عليه بعد أن لبسه على طهارة. هل أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء؟ وهل بني قبل المسجد النبوي؟ شرع في بناء مسجد قباء قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل أول قدومه من مكة في قباء، وهو أول ما يقابله من جهة المدينة من جهة طريقه، فبقي في قباء أياما، قيل بقي 4 أيام وقيل بقي 15 يوما، فصلى في مكان المسجد ولم يكن هناك مسجد، ثم شرع في بنائه وأسس ذلك المسجد. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان الصحابة كل يريد أن يحظى بشرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كان وجههم أن لا يأخذوا بخطام الناقة، ادعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في مكان هذا المسجد فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فاكتمال البناء الله أعلم به، أما شروع تأسيس مسجد قباء فكان قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يكون الجمع دائما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا له طرق كثيرة، وقد لا يتسع المقام مع ضعفي أيضا عن ذكر الأسباب التي ذكرها العلماء في الجمع، لكن يفرق بين هذه الأحاديث من جهة الألفاظ ودلالاتها، فإن الألفاظ تتنوع وكذلك دلالة السياق، فقد يكون السياق مقيد لمعنى أو للفظ، وكذلك ينظر أيضا إلى أسباب الأحاديث والمناسبات التي قيلت فيها فإنها مفسرة ومبينة. فالعلماء لهم طرق كثيرة في الجمع بين الأحاديث، وقد يحصل الاشتباه لبعض الناس فيظن التعارض وليس هناك تعارض، حتى إذا لم يجد العلماء سببا فإنهم يرون، وهذا هو من المقرر في الشرع، أنه لا تعارض بين نصين، ولكن قد يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا، فعند ذلك يرجع إلى هذا المسلك بالنظر إلى أقدم الأحاديثين، ثم بذكر بعد ذلك ما يدل على أن هذا الحكم منسوخ بهذا النص المتأخر. فلهم طرق في هذا، وهذا يرجع إلى العلماء وإلى الباحثين الذين لهم قدرة وملكة، وليس هو مما يخاطب به عامة الناس، لأن العلماء أعرف بهذه المسألة وبتفاصيلها. يقول أريد أن أعرف معنى كلمة البر وموضعها من التقوى. كما تقدم أن البر إذا أطلق كلمة جامعة تدل على فعل الطاعات، والطاعات هي كل ما شرعه الله، وهو على مرتبتين الواجب والمستحب، فالبر يدخل في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، فقد يفسر البر بحسن الخلق، وقد يفسر بالصلاة، قد يفسر ببر الوالدين، وهذه بعض أجزاء البر. وإلا فالبر إذا أطلق فإنه يشمل فعل الطاعات من مرتبتي المشروع من الواجب والمستحب، وإذا ذكرت في انفراد عن التقوى يدخل فيها التقوى، يدخل فيها في معناها التقوى، فهي قد تطرق ويدخل فيها التقوى فيكون البر فعل الطاعة وترك المحرم، وقد تذكر مع التقوى فيكون البر هو فعل المشروع والتقوى هو ترك المحذور. يقول السائل من ينام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فهل هذا الفعل من كبائر الذنوب أو يعتبر كفر أو يعتبر كفر صاحبه إذا كان يؤدي جميع الصلوات لكن ذنبه التأخير؟ هذا فيه تفصيل. أما إذا كان مداوما على ذلك متهاونا في أداء صلاة الفجر في وقتها فإن العلماء مختلفون في حكمه على قولين، منهم من يرى أنه قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب بتأخير الصلاة عن وقتها وهو آثم معرض للوعيد، ومنهم من يرى أنه يكفر بترك صلاة حتى يخرج وقتها. فللعلماء في هذا قولان، قول يكفر هذا المتهاون، وقول آخر يرى أنه فعل ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، وهذا يدل على خطورة الأمر. وأما من كان معذورا مثل رجل صالح محافظ على العبادة وعلى الصلاة نام حتى طلعت الشمس، هذا ليس عليه شيء، يصلي صلاة الفجر ويستغفر الله عز وجل إن ظن أنه حصل منه تفريط، وعلى كل حال الإنسان محتاج إلى الاستغفار وليس عليه شيء. نعم. يقول هل تجوز مخالطة أهل الذنوب والمعاصي في الدوائر الحكومية أم تجب هجرتهم ومخالطتهم كالأكل معهم أو الكلام معهم؟ هذا فيه تفصيل. المخالطة أولا في الإدارات الحكومية إذا كان موظف مع الموظفين لا يترك العمل ويقول أنا ما أخالط أهل البدع وأهل المعاصي، أنت مخاطب بعمل وتأخذ عليه أجر، فيجب عليك أن تؤدي العمل، ولو طلب منك أن تفعل شيئا من الأعمال مع إنسان لا ترتضي عقيدته أو لا ترتضي أخلاقه أو لا ترتضي طريقته في الدين فأنت تؤدي العمل، والتعاون مع هؤلاء لمصلحة العمل لا بأس به. وأما إذا كان تعاون آخر ومخالطة أخرى خارج عن العمل، خارج حدود العمل من المؤاكلة والمشاربة والمؤانسة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يخالط المبتدعة والفساق إلا أن ينكر عليهم، فإذا كان يحضر من أجل الإنكار والتوجيه نعم جزاه الله خيرا، وأما إذا كان يخالطهم ويسكت عن مخالفتهم فإن هذا سبب للهلاك. وكان بعض السلف إذا جلس في مجلس وتكلم رجل بمخالفة خرج ويقول إني أخشى أن يخر علينا السقف، كانوا يرون أن صاحب المعصية معرض في كل لحظة أن ينزل الله عز وجل عليه عقوبة فيعم الناس. فالمسألة هذه فيها تفصيل، لا إفراط ولا تفريط، سيؤدي الإنسان العمل، ونحن الآن ابتلينا في هذه الأزمان بأماكن قد يكون الإنسان معذور في وجوده فيه وليس له اختيار. وأما إذا كان له اختيار فليس من شروط الزمان الآن كما يقولون أن تذهب وتخالط يعني المخالفين وتقول إذا دعاني أجيبه، لا، تجيب الرجل الذي يدعوك إلى مجلس ليس فيه معصية. أما إذا كان مجلس فيه معصية أو رجل مخالف أو رجل يعني مشتهر بعقيدة باطلة فاسدة فهذا لا تجبه ولا تخالطه، فإن مخالطة هؤلاء ممرضة للقلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب، فإذا كنت تجالسه تقبل هديته وتزوره ويزورك وتؤانسه فإن هذا سبب من أسباب محبته وموالاته، وهذا من أخطر ما يكون على المسلم في دينه وفي عقيدته. فيفرق بين العلاقات التي يسمونها علاقات خاصة خارج العمل أو حتى داخل العمل، وعلاقات يقتضيها العمل وهو تأدية العمل على الوجه الصحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.